تفضل سم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال رحمه الله تعالى في البلوغ وشرحه في باب الحضانة: بكسر الحاء المهملة مصدر من حضن الصبي، حضنا وحضانة جعله في حضنه أو رباه فاحتضنه. والحضن بكسر الحاء ما دون الإبط إلى الكشح والصدر والعضدان وما بينهما، وجانب الشيء أو ناحيته كما في القاموس، وهو في الشرع حفظ من لا يستقل بأمره وتربيته ووقايته عما يهلكه أو يضره. عن عبد الله بن عمرو بفتح المهملة، ووقع في بعض النسخ بضمها وهو غلط، أن امرأة قالت: يا رسول الله. يعني قالوا عبد الله بن عمرو بن العاص أو عبد الله بن عمر بن الخطاب، المثبت أنه بفتح المهملة بن عمرو بن العاص، وما في بعض النسخ بن عمر فهو غلط، لأن الحديث من مسند عبد الله بن عمرو. نعم. صلى الله عليه. أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء بكسر الواو والمد وقد تضم، ويقال الإعاء الظرف كما في القاموس، وثدي له سقاء ككساء، جلد السخلة الذي إذا أجذع يكون للماء واللبن كما في القاموس، وحجري بحال مهملة مثلثة فجيم فراء، حضن الإنسان له حواء بحاء مهملة بزينة كساء، اسم المكان الذي يحوي الشيء يضمه ويجمعه. وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. الحديث دليل على أن الأمة أحق بحضانة ولدها إذا أراد الأب انتزاعه منها. وقد ذكرت هذه المرأة صفات اقتضت اختصاصها بها تقتضي استحقاقها وأولويتها بحضانة ولدها، وأقرها صلى الله عليه وسلم وحكم لها على ذلك. ففيه تنبيه على المعنى المقتضي للحكم، وأن العلل والمعاني معتبرة في إثبات الأحكام مستقرة في الفطرة السليمة. والحكم الذي دل عليه الحديث لا خلاف فيه، وقضى به أبو بكر ثم عمر. قال ابن عباس: ريحها وفراشها وحرها خير له منك حتى يشب ويختار لنفسه. أخرجه عبد الرزاق في قصة. ودل الحديث على أن الأمة إذا نكحت سقط حقها من الحضانة، وإليه ذهب الجماهير. يعني ما لم يقم مانع، وصف مانع بالأم من أن تكون أولى بالحضانة، إذا لم تكن أهل للحضانة، ترتب على كونه عندها من ولد أو بنت أنه يضيع في نفسه، في بدنه، في دينه، يخشى عليه، يخاف عليه إذا ترك عند أمه، فحينئذ ينتقل للأب إذا كان كفء للحضانة. فالملاحظ في الحضانة حق أو حظ المحظون. نعم. قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من أحفظ عنه العلم. وذهب الحسن وابن حزم إلى عدم سقوط الحضانة بالنكاح، واستدل بأن أنس بن مالك كان عند والدته وهي مزوجة، وكذا أم سلمة تزوجت وبقي ولدها في كفالتها، وكذا ابن حمزة قضى بها النبي صلى الله عليه وسلم بخالتها وهي مزوجة. قال: وحديث ابن عمرو المذكور فيه مقال، فإنه صحيفة. يعني من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهي صحيفة وجادة يطعن فيها بهذا، لكن الجمهور على قبول ما نقل بواسطتها إذا صح السند إلى عمرو بن شعيب. نعم. لأنه قد قيل إن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده صحيفة، وأجيب عنه بأن حديث عمرو بن شعيب قبله الأئمة وعملوا به البخاري وأحمد وابن المديني وإسحاق والحميدي. البخاري وأحمد وابن المديني والحميدي وإسحاق. والحميدي وإسحاق بن راهويه وأمثالهم فلا يلتفت إلى القدح فيه. وأما ما احتج به فإنه لا يتم دليلا إلا مع طلب من تنتقل إليه الحضانة ومنازعته. وأما نعم، لأن لما تزوجت ما طالب الأب أن ينتزع المحظون منها فبقي في يدها، وكونه أولى به من أمه إذا تزوجت هذا حق له، إذا لم يطالب به سقط. نعم، كما أن لو أن الأم تركت الولد عند أبيه ورأت أنه من المصلحة ولم تطالب به الأمر لا يعدوها. نعم. وأما مع عدم طلبه فلا نزاع في أن للأم المزوجة أن تقوم بولدها، ولم يذكر في القصص المذكورة أنه حصل نزاع في ذلك، فلا دليل فيما ذكره على ما ادعاه. وعن أبي هريرة أن امرأة قالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة بكسر العين المهملة واحدة حبات العنب، فجاء زوجها فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام هذا أبوك وهذا أمك فخذ فخذ بيد أيهما شئت، فأخذ بيد أمه فانطلقت به. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وصححه ابن القطان. يعني وقت التخيير إذا ميز أن يخير الطفل، إذا ميز وصار يعرف شيئا من مصلحته ويميل ميلا ناتج عن تمييز، مجرد أنه يقال له تبي أبوك ولا أمك وما يميز ولا يدرك، مثل هذا تم اختياره مثل عدمه، فلا بد من ربطه بالتمييز. نعم. الحديث دليل على أن الصبي بعد استغنائه بنفسه يخير بين الأم والأب، واختلف العلماء في ذلك، فذهب جماعة قليلة إلى أنه يخير الصبي عملا بهذا الحديث، وهو قول إسحاق بن راهويه وحد التخيير من 7 سنين. وذهبت الهادوية والحنفية إلى عدم التخيير، وقالوا الأم أولى به إلى أن يستغني بنفسه، فإذا استغنى بنفسه فالأب أولى بالذكر والأم أولى بالأنثى. ووافقهم مالك في عدم التخيير، لكنه قال الأم أولى بالولد ذكرا أو أنثى، قيل حتى يبلغ. وفي المسألة تفاصيل بلا دليل، واستدل نفاة التخيير بعموم حديث أنت أولى به ما لم تنكحي، قالوا ولو كان الاختيار إلى الصبي ما كان تحق به. وأجيب بأنه إن كان عاما في الأزمنة أو مطلقا فيها فحديث التخيير يخصه أو يقيده، وهذا جمع حسن بين الدليلين. فإن لم يختر الصبي أحد أبويه فقيل يكون للأم بلا قرعة، لأن الحضانة حق لها وإنما ينتقل عنها باختياره، فإذا لم يخير بقي على الأصل. وقيل وهو الأقوى دليلا وأقوى مقيلا إنه يقرع بينهما، إذ قد جاء في القرعة حديث أبي هريرة بلفظ فقال النبي صلى الله عليه وسلم استهما، فقال الرجل من يحول بيني وبين ولدي؟ فقال صلى الله عليه وسلم اختر أيهما شئت، فاختار أمه فذهبت به. أخرجه البيهقي. وظاهره تقديم القرعة على الاختيار، لكن قدم الاختيار عليها لاتفاق ألفاظ الحديث عليه ولعمل الخلفاء الراشدين، إلا أنه قال في الهدي النبوي إن التخيير والقرعة لا يكونان إلا إذا حصلت به مصلحة الولد، فلو كانت الأم أصون من الأب وأغير منه قدمت عليه، ولا التفات إلى قرعة ولا اختيار الصبي في هذه الحال، فإنه ضعيف العقل يؤثر البطالة واللعب، فإذا اختار من يساعده على ذلك فلا التفات إلى اختياره، وكان عند من هو أنفع له وخير له، ولا تحتمل الشريعة غير هذا. نعم، إذا وجد أم متساهلة في التربية تترك الطفل يلعب وينام ويقوم على راحته ولا تأطره على ما ينفعه، والأب عنده شيء من الحزم والاحتياط والتحري وضبط الولد وعدم تركه في اللعب واللهو أطرح على ما ينفعه، فلا شك أن مثل هذا اختيار لا ينظر إليه، لا ينظر إليه، لأنه يسبب ضياع الولد. وبالعكس لو كان الأب منشغل عن الولد في تجارته ولا يدري عنه، والأم متفرغة للولد وتربيه على ما يقتضيه الشرع، فإن الأم حينئذ تكون أولى به من الأب. والمنظور أولا وآخرا في الحضانة حظ المحظون، حظ الصبي. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم على تركها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. والله تعالى يقول: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فإذا كانت الأم تتركه في المكتب أو تعلمه القرآن، والصبي يؤثر اللعب ومعاشرة أقرانه، وأبوه يمكنه من ذلك، فهي أحق به ولا تخير ولا قرعة، وكذلك العكس. انتهى. وهو كلام حسن. وعن رافع بن سنان أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فأقعد النبي صلى الله عليه وسلم الأم في ناحية والأب في ناحية، وأقعد الصبي بينهما، فمال إلى أمه فقال: اللهم اهده، فمال إلى أبيه فأخذه. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. إلا أنه قال ابن المنذر: لا يثبته أهل النقل. وفي إسناده مقال: وذلك لأنه من رواية عبد الحميد بن جعفر بن رافع، ضعفه الثوري ويحيى بن معين. واختلف في هذا الصبي، فقيل إنه أنثى وقيل ذكر، والحديث ليس فيه تخيير الصبي، إذ الظاهر أنه لم يبلغ سن الاختيار، فإنه إنما أقعده النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، ودعا أن يهديه الله، فاختار أباه لأجل الدعوة النبوية، فليس من أدلة التخيير. وفي الحديث دليل على ثبوت حق الحضانة للأم الكافرة وإن كان الولد مسلما، إذ لو لم يكن لها حق لم يقعده النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. ولهذا ذهب أهل الرأي والثوري وذهب الجمهور إلى أنه لا حق لها مع كفرها. قالوا: لأن الحاضن يكون حريصا على تربية الطفل على دينه، ولأن الله تعالى قطع الموالاة بين الكافرين والمسلمين وجعل المؤمنين بعضهم أولى ببعض، وقال: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. والحضانة ولاية لا بد فيها من مراعاة المصلحة المولى عليه كما عرفت قريبا. وحديث رافع قد عرفت عدم انتهاضه، وعلى القول بصحته فهو منسوخ بالآيات القرآنية هذه. وكيف تثبت الحضانة للأم الكافرة مثلا وقد اشترط الجمهور وهم الهادوية وأصحاب أحمد والشافعي عدالة الحاضنة، ولأنه لا حق للفاسقة فيها وإن كان شرطا في غاية. فالكافر من باب أولى، إذا كان لا حظ للفاسق فيها فالكافر من باب أولى. نعم. وإن كان شرطا في غاية البعد، في غاية من البعد، ولو كان شرطا في الحضانة لضاع أطفال العالم. ومعلوم أنه لم يزل منذ بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة أطفال الفساق بينهم يربونهم، لا يتعرض لهم أحد من أهل الدنيا، مع أنهم الأكثرون، ولا يعلم أنه انتزع طفل من أبويه أو أحدهما لفسقه، فهذا الشرط باطل لعدم العامل به. نعم، اشترط كون الحاضن عاقلا بالغا، فلا حضانة لمجنون ولا معتوه ولا طفل، إذ هؤلاء يحتاجون من يحضنهم ويكفلهم. وأما اشتراط حرية الحاضن فقال به الهادوية والأئمة الثلاثة، قالوا: لأن المملوك لا ولاية له على نفسه، هو مشغول بأعمال سيده، مشغول بخدمة سيده عن هذا المحظون. نعم. قالوا: لأن المملوك لا ولاية له على نفسه فلا يتولى غيره، والحضانة ولاية. وقال مالك: في حر له ولد من أمه، من أمته. وقال مالك: في حر له ولد من أمته إن الأم أحق به ما لم تبع فتنتقل، فيكون الأب أحق بها. واستدل بعموم حديث لا تولى له والدة عن ولدها، وحديث من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة، أخرجه الأول البيهقي. أخرج الأول البيهقي من حديث أبي بكر، وحسنه السيوطي، وأخرج الثاني أحمد والترمذي والحاكم من حديث أبي أيوب وصححه الحاكم، وقال ومنافعهما وإن كانت ومنافعها وإن كانت مملوكة للسيد فحق الحضانة مستثنى، وإن استغرق وقتا من ذلك كالأوقات التي تستثنى للمملوك في حاجة نفسه وعبادة ربه. يعني مثل أوقات الصلوات وأوقات الصيام لا شك أنها مؤثرة في حق السيد، لكن مع ذلك هي مستثناة شرعا. وبالنسبة للأجير أيضا هي مؤثرة في حق المستأجر، لو أن أجيرا من المسلمين استأجره شخص ثم إذا أذن خرج إلى الصلاة قال أنا استأجرتك الوقت النهار كله كيف تخرج الصلاة وأنت أجير عندي، نقول هذا مستثنى شرعا لا يدخل في العقد. نعم تفضل. من لا الفسق مانع، والأصل إذا كان الفسق إذا كان الأم والأب بينهما فرق بين في العدالة والفسق، وفسق هذا مما يتعدى إلى المحظون، تفترض أن الأب فاسق يشرب الخمر مثلا، هل يؤمن أن يجعل عنده صبي؟ لا يؤمن. فالأم أحق بها ولو تزوجت فينتقل حقه إليها لوجود المانع. لو أن الأم والمحظونة بنت مثلا متساهلة في أمر الاختلاط وأمر دخول الناس عليها وخطر على البنت أن تبقى عندها، نقول الأب أحق بها لأن هذه الأم فاسقة بفسق يؤثر على المحظون، فلا بد من مراعاة هذا. أيوه اللي هو قال لهم مهده، في كلام لأهل العلم، في كلام لأهل العلم، لكن في أول الأمر لا مفر منه ولا محيد، في أول الأمر أسلم أحد الأبوين وبقي الآخر، فما عرف أنه انتزع الولد من أحدهما دون الآخر. المقصود أن المراعى والملحوظ هو حق المحظون، فإذا كان عليه ضرر في دينه أو في دنياه أو في بدنه لا يبقى في يده من هو بيده. اللهم صل على الأسبوع القادم الدرس كله سبل إن شاء الله تعالى، لأن الأسبوع الماضي ما في سبل تجاوزناه، فيقضى في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى.